بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء السابع، الصحيفة 32 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، إنما يستجيب الذين يسمعون. المراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرد سماع الإذن يشترك فيه البر والفاجر، وكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته. وهنا تنبيه إلى شيء عظيم، أننا في الصلاة نقول سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب الله لمن حمده، أي سمع سماع استجابة. والمؤمن حينما يسمع القرآن ويقرأ القرآن عليه أن يستجيب وأن يستمع استماع إجابة. إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني يستجيبون للقرآن الذين يسمعون سماع استجابة، فيكون سماعهم استماعا لأجل الإجابة. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، فهؤلاء أموات القلب، كما أنهم أموات القلب حينما يموتون يبعثهم الله تعالى يوم القيامة، وحينما يبعثهم سيحاسبهم على القليل والكثير والنقير والقطمير. فالله ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. ثانيا، والموتى يبعثهم الله، يعني بذلك الكفار، لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله بأموات الأجساد. وتأمل أخي الكريم أن الواجب علينا أن نحيي قلوب الناس بكتاب الله تعالى، كما قال الإمام أحمد في مدح أهل العلم، قال: يحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فينبغي على الإنسان أن ينور دربه ودروب غيره بهذا الكتاب الذي هو حياة للقلوب، يحييها حياة أبدية سرمدية. ثالثا، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات. فالإنسان يؤمن بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر سبب وسبيل للسعادة. رابعا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. دم الله سبحانه حزبين: حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه ولم يتوبوا إليه، كما قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ويتوبون إليه، فإذا كشفها عنهم أعرضوا عنه. والممدوح هو القسم الثالث، وهم الذين يدعونه ويتوبون إليه ويثبتون على عبادته والتوبة إليه في حال السراء، فيعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء. خامسا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأخذناهم بالبأساء والضراء، كان ذلك على وجه التخفيف والتأديب، فلولا هذا عرض وتحضير، وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. إذن ينبغي على الإنسان أن يكون متضرعا إلى ربه، متذللا إليه في جميع الأحوال، وأن يبقى على ذلك لأنه سبيل النجاة. سادسا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كان مغلقا عنهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا، معناه بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد وأنه دال على رضا الله عز وجل عنهم، أخذناهم بغتة أي استأصلناهم وسطونا بهم. وبغتة معناه فجأة، وهي الأخذ على غرة. إذن على الإنسان أن يطالع هذه النعم وأن يستخدمها في مرضاة مسديها سبحانه وتعالى. وهذه النعم كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، فعلى الإنسان أن يكون خاضعا لله تعالى، عاملا بأداء حق الله تعالى في جميع الأحوال. سابعا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه ينكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له. ثم قرأ هذه الآية. إذن على الإنسان أن يراقب ربه وأنه ممتحن في جميع أحواله. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، ما فرطنا ما تركنا، صم الذين لا يسمعون، وبكم الذين لا يتكلمون، أرأيتكم أخبروني، مبلسون آيسون منقطعون من كل خير. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ ويتدبر لأجل أن يعمل. أولا، حدد نوعا من البهائم أو الطيور وتفكر فيها وكيف أنها أمة من الأمم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهذه آية عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الأمم، وأن الله يحاسبها يوم القيامة فيما اجترحته فيما بينها. فإذا كانت هذه البهائم التي قد خلقت تحاسب فيما بينها، فما بالك بأعمال الإنسان الذي خلقه الله وخلق له ما في الأرض وما في السماء. ثانيا، تأمل ما سمعته من الآيات في الصلاة هذا اليوم، وكم فيها من أوامر ونواه، وكم طبقت منها. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فأنت في الصلاة وفي خارج الصلاة تتدبر الآيات وتتأمل المعاني، ثم تقيس نفسك مع هذا، هل أنت مستجيب أم لست مستجيبا. فالإنسان يقرأ لأجل أن ينطلق عاملا بما قرأ. ثالثا، حدد كربا أصابك ثم ألح على الله بالدعاء لتفريجه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فربنا جل جلاله يستجيب الدعاء، وعلى الإنسان أن لا يقول دعوت فلم يستجب لي، ففرج الله تعالى يأتي، ولكنه يأتي في الساعة المناسبة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. التوجيهات: الهداية بيد الله فاطلبها ممن هي بيده، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ثانيا، المرض أو الفقر وآفات الدنيا قد تذكرك بالله سبحانه وتعالى وترجعك إليه، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إن كل ما يصيب الإنسان لأجل أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ثالثا، انفتاح الدنيا إذا كان مصاحبا للبعد عن شرع الله فقد يكون سببا أو مقدمة للهلاك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.